السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فنشكر ربنا دائما وأبدا، ونقر له بالنعمة والفضل. وقد قال سبحانه: أما بكم من نعمة فمن الله. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شاء الله من شيء بعد. وكذا ندين بالفضل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. حق له أن نصلي عليه وأن نسلم، فضلا عن التأسي به واتباع أمره واجتناب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. رحمك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة، سائلني الله أن يتقبل منا منهم صالح الأعمال. اللهم آمين. أيها الإخوة، قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة خير بك أن توجه للفقه في الدين. أحيانا الشخص يسأل: كيف أعرف أن ربي عني راضي؟ وجوابه: إذا وفقت لطاعة الله والامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاعلم أن هذه علامة رضا من الله عز وجل عليك. إذا يسرت لليسرى، تعمل بالطاعات وأنت مستريح، هذه علامة خير بك. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل أهل الخير. وإذا كنت مصبطا عن الخير فعلامة شر والعياذ بالله. وقد قال الله في شأن قوم: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أن حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فعلامة خير بك إذا وفقك الله للفقه في الدين، كان لزاما على مريد الخير أن يتجه للفقه في الدين رجلا كان أو امرأة. ففي هذا المجلس نطرق بابا من الأبواب، فلا أخفى عليكم أن علماءنا رحمة الله عليهم قسموا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام، من ناحية السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية. هناك أمور حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من تكلم عنها أو أفردها بمجلد حتى نستضيء بها. وإن كان علماؤنا الأولون رحمة الله عليهم ما قصروا أبدا، لكن تجد المقولات في عدة مواطن من كتبهم، ليست مجمعة في موطن واحد. فهذه الأمور لا شك أنها ذات أهمية لمن فهمها على وجهها الصحيح. فموضوعنا حول هذه السنن إن سميناها سنن، السنن التوافقية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم توافقا، لم يأمر بها ولم يداوم عليها، لم يأمر النبي بهذا الفعل ولم يداوم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التوافقية التي حدثت من رسول الله قد يظنها بعض إخواننا سننا يلزم العمل بها، يلزم العمل بها ويلزم اتباعها، والأمر يكون أوسع من ذلك ويكون أخف من ذلك. على سبيل المثال، لأنه بالمثال يتضح المقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات الله وسلامه عليه يخطب على جذع نخلة، يخطب على جذع نخلة، فقال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أجلس عليها. فأمرت غلامها النجار فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا من ثلاث درجات. إذا رأينا قرأنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، غايته مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أجلس عليها. ما فصل النبي في المنبر، ما فصل النبي تفصيلا، ولا قال لها ليكن ثلاث درجات أو خمس درجات أو سبع درجات أو أربع أو أكثر أو أقل، إنما تكلم كلاما مجملا قائلا: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أجلس عليها. فأمرت غلامها فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبرا من ثلاث درجات. فظن بعض الناس أنه لزاما أن يكون المنبر ثلاث درجات، وإذا زدت مثلا وجعلت المنبر خمس درجات لاحتياج الناس إليه أدخلوك في البدعة. ونقول إن أصل المنبر من الأصل حقبة طويلة، حياة رسول الله كان يخطب على جذع النخلة بدون درجة ولا درجتين ولا ثلاث. فالذي حدث لما صنعت المرأة المنبر من ثلاث درجات حدث توافقا، حدث توافقا. فالذي يحدث توافقا هذا ليس بملزم في سنة رسول الله ما لم يصاحب بأمر أو يكون هناك، ليس بملزم بأن يكون هو المتبع حق الاتباع. ولا فالمدقق في قصة الحسن بن علي رضي الله عنهما مع عمر بن ياسر رضي الله عنهما، لما ذهب إلى البصرة، ذهب إلى البصرة يستنفران أهل البصرة في قصة الجمل، قال: فصعد الحسن أعلى المنبر وجلس عمار أسفل المنبر، فقال عمار: والله إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعوها. فالشاهد من قول جلس الحسن أعلى المنبر وجلس عمار بن ياسر في أسفل المنبر، فهذا يشعر أنه كان هناك فارق بين الدرجة الأرضية والدرجة العليا. فأرجع فأقول: لم يأمر النبي بأن يكون المنبر ثلاث درجات، وإن كان ورد أنه صعد درجة وقال آمين، ودرجة ثانية وقال آمين، ودرجة ثالثة وقال آمين. لما سألوه عن ذلك قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة عند الكبر فلم يدخله الجنة قل أمين، رغم أن في امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل أمين حديث، لكن شهدي أنه كان لم يكن هناك أمر، بل كان قبل الأمر خوف على جذع النخلة كما هو معلوم. فهذه السنة جاءت توفقا. لذلك أمثلة كثيرة متعددة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يشق الشخص على نفسه لجهله بأن هذه السنة جاءت توفقا، قد يضر بنفسه، قد يضر الشخص بنفسه. فعلى سبيل المثال في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب النبي إلى الصخرات التي عند جبل الرحمة، فجاء بتوفقا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فكون شخص يذهب يتحرى المكان الذي وقف فيه الرسول كي يقف فيه يعرض نفسه للتلف للهلاك. وكم من شخص مات هذا العام بسبب هذه المشكلة، أنه يتعمد الذهاب إلى الصخرات ويقول إن الرسول وقف. قل الرسول جاء وقوفه توافقا، ودل على ذلك قوله وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ونفس الشيء في مزدلفة عند المشعر الحرام قال وقفتها هنا وجمع يعني المزدلفة كلها موقف، فجاء وقوفه قدرا توافقا في هذا المكان، توافقا في هذا المكان. فهل يلزمني أن أقف في نفس المواقف؟ قد فعل بعض الصحابة شيئا من ذلك، لكن لم يوافق عليه من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر كان وهو ذهب إلى مكة ذات مرة يقف عند أماكن لا يقف عندها سائر الصحابة، لا سائر أصحابه. والبخاري أفرد بابا طويلا، في الحقيقة أنت إذا قرأته ممكن لن تفهم أغلبه، أبدا لن تفهم أغلبه، وهو باب طويل في كتاب نواطن الصلاة. ولذلك الباب حاصل ما فيه واصطلاحات أنت لا تفهمها، و أتكلم بأشياء غير موجودة الآن على الإطلاق. في صحيح البخاري حديث طويل جدا في هذا الصدد ومجزأ أيضا. فأشهد أن ابن عمر كان يسير مع أصحابه من المدينة إلى مكة ويقف في أماكن سير الصحابة لا يقفون عنده، فيقف يقول إن الرسول وقف هنا، وقف من ناحية المسجد الذي جنب الصخرتين والشجرة التي بين كذا، وكل المعلمة هذه أميتت تماما. وهل أبوه الذي هو أفضل منه عمر رضي الله عنه ما كان يصنع ذلك؟ عمر ما كان يصنع مثل هذه الأشياء التي يفعلها ابنه، لأنها جاءت توافقا من رسول الله. الرسول ذاهب من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، وقف قدر أن يصلي العصر في مكان. هل وقوفه في هذا المكان بعينه سنة تتبع ويلزمني أن أقف في نفس الموقف أصلي أو أثاب أكثر من غيري؟ أنا قد أشق على نفسي وأشق على المسلمين بوقوفي في هذا الموقف الذي ليس هو بمهيئ لنا. ولذلك وإن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعل ذلك، لكن الذي هو أفضل منه أبوه ما كان يفعل ذلك. ولما حرص بعض الصحابة أو بعض الناس على رؤية الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين يوم الحديبية، إذ الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، جاءوا العام المقبل ما وجدوا للشجرة أثرا. وإلا لو بقيت هذه الشجرة، لو بقيت هذه الشجرة لفتن بها الناس ولاتخذوها كذات أنواط التي كان أهل الشرك يفعلونه، ولكن شاء الله ومحيط. في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه أو في كل الأبواب له تواجد، له تواجد. مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سافر 19 يوما يقصر الصلاة، سافر 19 يوما يقصر الصلاة. جاء بعض الفقهاء وقد تزل قدم عالم كبير في هذه المسألة، يقول سافر الرسول 19 يوما يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. هو 19 جاء توفقا، يعني ما قال الرسول إذا سافرتم 19 يوما أقصروا إن زدتم فأتموا. فكون عالم يأتي يقول إذا زدنا أتممنا، وإذا كان السفر دون 19 يوما قصرنا، كلام لم يجد قبولا، وإن تكلم به بعض الأفاضل لكن لم يجد قبولا عند أكثر أهل العلم ولا عند جمهورهم، لأنها جاءت توافقية، جاءت توافقية. مثال آخر مثلا في أبواب الصلاة أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، فجاءت عير تحمل تجارة، وصلت من الشام تحمل تجارة. فأنت تعرفون هيشات الأسواق، بدأ المنادي ينادي تمر وسمن وبز قماش وذهب، كل التجار يصيحون. فخرج الناس من المسجد رسول الله وتركوه على المنبر، ما بقي معه إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا، كل صرف للتجارة. فيأتي بعض الفقهاء يقولون إن الجمعة تنعقد أقل ما تنعقد ب 12 شخصا. يعني هذا جاء توافقا، ما جاء يعني لم يقل الرسول إذا كان العدد أقل أقيم الجمعة، وإذا جاء العدد أكثر عفوا أقل لا تقيموها، وإذا جاء العدد أكثر أقيموها. ونحوه أيضا في قول العلماء القائلين يلزم للجمعة أن يجتمع فيها 40. طيب من أين أتيتم بال40؟ قالوا إن مصعب بن عمير رضي الله عنه والمهاجرون الأول لما هاجروا إلى المدينة ونزلوا على أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كان يصلي في ناحيتهم بنحو من 40، بنحو من 40. أولا الرسول ما قال 40 ولا قال 50، لكن هذا العدد المتيسر، فصلي بالعدد المتيسر، صلي بالعدد المتيسر. فيأتي شخص يجعل إلزاما أن نقول إن العدد للجمعة 40، وهذا ليس عندنا نص يلزم به. إن انتقلنا إلى بعض الأبواب الفقهية الأخرى، على سبيل المثال الجنائز، أين أقف عند الجنازة؟ جنازة الرجل، جنازة المرأة. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بامرأة ماتت في نفاسها، أتي بامرأة ماتت في نفاسها، فصلى عليها عند، وقف عند وسطها، وقف عند وسطها. لكن هل هذا الحديث فقط؟ قد تكون هناك نصوص أخرى تحكمنا، لكن هل هذا الحديث فقط يفيد سنة أن أي امرأة أصلي عليها أقف عند وسطها، أم أن هذه حالة خاصة؟ لا أستطيع بناء على هذا الخبر وحده أن أقرر قرارا أو أتخذ قرارا، إلا إذا جاءتني ضمائم أخرى بها ينور علي في إصدار الحكم الفقهي، في إصدار الحكم الفقهي. ولذلك أنت ترى الفقهاء اختلفوا أين يقف الرجل الإمام من المرأة، وأين يقف من الرجل. فقال بعضهم عند صدر الرجل، وجاء بهذا حديث، وجاء قال آخرون عند وسط المرأة، وقال آخرون الرجال والنساء، لهم أقوال متعددة. لكن نرجع نقول هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الباب، أمر حتم أو أمر ملزم في هذا الباب؟ أيها الناس صلوا على المرأة عند وسطها، وصلوا على الرجل عند رأسه، أو صلوا على الرجل عند صدره، ما تجد، لن تجد اتحادا إجماعا على قول واحد، ولن تجد أمرا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الصدد. سنن كثيرة جاءت توافقية، خاصة في الأمور التي أيضا تتعدد أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها. انتقلنا مثلا مسألة من المسائل، وضع اليد اليمنى على اليسرى، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر مثلا، الذي ورد فقط حديثان في الباب، حديث وائل بن حجر: رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث سهل بن سعد السعدي: أمرنا بوضع يمنا على شمالنا في الصلاة. لكن أين توضع اليمنى على اليسرى؟ أين توضع؟ مع أن أصل وضع اليمنى على اليسرى فيه نزاع أيضا، فالملكية لا يرونه، يقولون أن حديث أبي حميد السعدي ليس فيه ضع يدك اليمنى على اليسرى. فتجد علماء قالوا أن على الصدر، ورواية بهذا شاذة حديثيا، شاذة من رواية وائل بن حجر، ومرسلة من طريق طاووس. قال: قلة من العلماء، قلة من العلماء بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. آخرون قالوا عند النحر، واستدل بعضهم استدلالا غريبا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال آخرون على السرة، وقال آخرون على الجنب، وأطلق آخرون القول، أطلق آخرون القول، وهذا الأوفق. ففي أشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام توافقا هكذا. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي فاتحا الأزرار، فاتح الأزرار، الجو حر والرسول فاتح الأزرار، لم يأمر النبي بفتح الأزرار، ولم تكن عادة مضطردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن عادة مضطردة لرسول الله أن يمشي فاتح الأزرار. لكن قد يحدث وأنت دخلت على رسول الله في يوم حار ومنبسط في بيته فاتح الأزرار، أو حاسر الثوب مثلا عن بعض ساقه أو بعض فخذه، فيظن الظن أنها سنة ويلزمها، وإنما جاءت توافقا. وقد كان هناك من الناس من يعمل بهذا ويمشي فاتح الأزرار، مع أن هذا الآن في زمننا تشبه بالفساق، فاتح صدره معارض طبعا بحديث ضعيف جدا: زره لو بشوكة. لكن لما كان سمتا لأهل الفسق، نحن مأمرون باتقائهم، ولم يأمرنا النبي في أي خبر علمته عن رسول الله أنه يأمرنا بفتح الأزرار. ممكن تأخذ نزلة برد في الأيام الباردة القاسية وتظن أنك تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حدثت مرة من المرات توافقا، مرة من المرات توافقا. وهكذا في كثير من المسائل تكون السنة فعلت توافقا قدرا، يعني وقف فعل النبي فعلة دون ما أمر، دون ما إلزام، دون ما تكرار، يعني ما فيش فيها أنه لزمها بسنة بطريقة مضطردة، إنما فعلت أحيانا. فهذا الموضوع، موضوع السنن التوافقية، يلتبس على كثير من إخواننا، يلتبس على كثير من إخواننا، فيظنونها سننا ثوابت على رسول الله ولزاما أن تفعل. إن احتج محتج بفعل ابن عمر في هذا الصدد، ولأن ابن عمر الشهير في مثل هذه المسائل، ففعل ابن عمر معارض بفعل من هو أفضل وهو أبوه وعموم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن عمر أحيانا كان يقف عند مسائل وقد ورد فيها الأمر عن رسول الله لكن كاد أن يعمل العلة. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وقد قال المشركون إن محمدا وأصحاب محمد وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم الحمى المنتشرة في المدينة، فكانت المدينة منتشر فيها وباء الحمى. فالمشركون يشمتون يقولون جاء ضعيف محمد، جاء ضعيف وأصحابه جاءوا ضعفاء، الحمى أنهكتهم، يزهدون في سكن المدينة. فأمر النبي الصحابة بالرمل وهو المشي السريع المتتابع أثناء الطواف في الأشواط الثلاثة الأول ليري المشركين قوته. فكان عمر في خلافته يقول للناس أيها الناس ما لكم الرمل، يعني لماذا ترملون؟ إنما فعله النبي لعلة، لكن من وراء عمر، لأن النبي أمر، قال لكني لا أدع أمرا فعله النبي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أننا علينا أن نمعن النظر إلى السنن، هل هي يعني سنن مأمور بها لزمها النبي ولم يفارقها، أو كانت هي أكثر عادته، أم أنها حدثت منه عليه الصلاة والسلام مرة من المرات. ولعلنا في مجلس سابق هنا ذكرنا مسألة كيفية الجلوس للتشهد، كيفية الجلوس للتشهد، ما ورد فيها نص عن رسول الله كيف أجلس للتشهد، هل أجلس مفترشا، هل أجلس متوركا، هل في التشهد الأوسط مفترش وفي الأخير متورك، ما هنالك أمر، إنما هنالك أفعال نقلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى آلاف الصلوات، فنقل عنه بعض أصحابه أنه كان يتورق، ونقل عنه آخرون أنه كان يفترش، ونقل آخرون أنه يفترش في الأوسط ويتورق في الأخير، وتنازعوا في الصلاة ذات التشهد الواحد هل يتورق فيها أو يفترش، تجد بكل قول قال علماء. ولكن هل هناك أمر من رسول الله افترشوا في الأوسط أو توركوا في الأخير؟ وهل لزم النبي صورة واحدة من الصور لم يفارقها، أم تعددت النقولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشياء أحيانا تحصل وفقية، منها مثلا أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر مقاعيا، يعني كان يجلس على ساقه، ليس بمتربع على الأرض، إنما يأكل عفوا مقعيا أكلا سريعا. هذه مرة من أحوال الرسول. لك تبحث كيفية جلوس الرسول للأكل صلى الله عليه وسلم، هل أمر بأكلة معينة أم أنه مثلا قال إني لآكل متكئا، ثبتت عنه إني لآكل متكئا عليه الصلاة والسلام، يعني المتكئ كأنه يقول المتكئ وهو يأكل كأنه متكبر على، يعني تأكل وانت كذا الاتكاء، قال عدد كبير منه الميل بأحد الشقين على الأرض لحديث، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، وقال بعضهم كالخطاب اتكاء التربع، يعني جالس مستربع كما يقول لكن هل أمر الرسول بجلسة ثابتة ما نتخطاها عند الأكل أو عند الشرب؟ ما ورد شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد الذي أريد أن ننبه عليه أيها الإخوة إن هناك سنن توافقية حدثت من رسول الله توافقا، حدثت من رسول الله توافقا، إن بحثت في أبواب الطهارة سترى أمورا حدثت في أبواب الطهارة توافقا، إن بحثت في أبواب الصلاة ستجد أمورا حدثت في الصلاة توافقا، في أبواب الصيام، في أبواب الحج، في أبواب الجهاد، ففي أمور تحدث توافقية تبعا لما يقتضي المقام ولم تكن متكررة. فليت أحد الأفاضل الذين عندهم وقت يمرون على البخاري حديثا حديثا لاستخراج ما يظن أنه توافقي، ونراجع معه هل لهذا شواهد في مواطن أخر بأمر أو بنهي أو بتثبيت عليه أم لا. فليت شخصا يفعل ذلك، يجمع السنن التي حدثت من رسول الله عليه الصلاة والسلام توافقا توافقا. فهذا ما أحببت أن أذكر به، هو موضوع له أهميته إن شاء الله، فإذا كان له سؤال في هذا الباب أو في غيره فليتفضل بطرحه. تفضل. جزاكم الله خيرا سيدنا. السنة التوافقية إذا فعلها الإنسان تشبها وينوي بها التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، ألا يؤجر عليها؟ السنن التوافقية إذا فعلها الشخص تأسيا برسول الله هل يؤجر عليها؟ لا أستطيع أن أقول يؤجر عليها، يعني إذا كان الرسول عليه السلام قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فحيثما وقفت أصبت سنة رسول الله، لأن هو الذي قال وعرفت كلها موقف. إذا كان كما تقول أن ابن عمر مثلا هو ذاهب من المدينة إلى مكة يقف عند شجرة أصلي هنا، لماذا؟ لأن الرسول صلى هنا. طيب إذا كان الرسول صبرا صبرا، أبوه عمر أشد حبا لرسول الله منه ولم يفعل ذلك، وأفقه من ابنه وأفقه من ابنه. شاهدي في هذا الباب أنني مثلا عندي حديث رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني اعتقادا لفضيلة الصلاة فيها عن غيرها، فالمساجد المفضلة في الصلاة فيها هي ثلاث، المكي والمدني والأقصى، أسأل الله أن يحذرهم. فإذا أنا تعمدت أذهب أصلي في مكان اعتقادا لبركته ما عندي نص. إذا كان من الصحابة أظنه أبو هريرة أنكر على الذي ذهب كي يصلي عند طور سيناء، وقال الرسول ما قال في هذا المكان بركة عن بركة عن غيره. فإذا كان ذلك لا تبع الصحابة كلهم هذا الذي فعله ابن عمر، ولحدثت إشكالات كثيرة، وقد يكون مثلا واحد مثلا ربنا رزقه مثلا حب شيء لحب رسول الله له. على سبيل المثال أنس كان يتتبع الدباء من أطراف القصعة، هو ما كان يحب الدباء، لكن لما رأى الرسول عليه السلام يتتبع الدباء من أطراف القصعة قذف الله في قلب أنس حب الدباء. لكن هل أنا إذا أكلت الدباء وأمامي عسل نحل مثلا أثاب إذا أكلت الدباء أكثر من إثابة من ثواب يعني لأكل عسل النحل؟ ما عندي، ما أستطيع أن أقرر به ذلك، بل قد أقول عسل النحل أفضل، لأن الله قال في كتابه الكريم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس، والله أعلم. تفضل. هناك بعض السنة التفضيل قدرتك ذاتها ممكن تعضب بأحاديث أخرى تخرج عن كونها توافقية إلى السنة، صدقت، لذلك احترزنا. يعني أحيانا سنن توافقية، أحيانا في سنن توافقية الوارد عندي في شأنها كالمسألة التي ذكرناها مثلا أتي بنفسها ماتت امرأة ماتت في نفاسها فقام عند وسطها، هذا وحده لا يكفي لتقرير سنة الوقوف عند وسط المرأة، لكن هل في نصوص أخرى بحسب المسألة؟ ستخرج إلى مسألة فقهية. فهل عندك أنت مثال تريد التذكير به في هذا الصدد؟ الوارد فيه كان توافقيا لكن عضد بأوامر أو نواهي وارد، لكن نذكر مثالا حتى نناقشه. حضرتك ذكرت الجلوس بين 6 شهور. الجلوس 6 شهور صح. صلوا كما رأيتموني أصلي. ما هو صلوا كما رأيتموني أصلي، بس يفهم بس كلامنا صح. هناك صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة نقلوا عن رسول الله الافتراش في كل تشهد، ونقلوا عنه التورك في كل تشهد، ونقلوا عنه التشهد الأوسط فيه افتراش والأخير فيه تورك. فقل ما أجمعوا على أمر، لكن عموم قول صلوا كما رأيتموني أصلي أجعلني أتبع الأغلب من سيرة الرسول. ما الأغلب من صفات صلاة رسول الله سأخذ بالأغلب. نعم. يقوم في قلب العبد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الاتباع ده من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتابع العبد؟ إذا كان في قلبي محبة لرسول الله نعم أثاب، كيف لا أثاب؟ والرسول يقول المرء مع من حب. بل الأعرابي لما جاء إلى الرسول قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا كبير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فالحب لرسول الله أساب عليه، ما في اختلاف في هذا إن شاء الله. ما هو الكلام هو أخطأ في ماذا؟ في تصوره أنه سيثاب. يعني مثلا سافر الرسول 19 يوم يقصر الصلاة توافقا، هل أقيد نفسي وأقول إذا أنا سافرت 19 يوما أقصر، إذا نقصت أقصر، إذا زدت أتم، هل أثاب على كده؟ أنا أحب الرسول، لكن فهمي لسنة رسول الله مطلب. من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. نعم. لأن حب سنة الرسول لا بد أن يقيد بالفهم العام أيضا لعمومات الشريعة. بمعنى مثلا هل ترى أن الذي يقول لا يدخل جنة قاطع، قال الرسول لا يدخل جنة قاطع وأنا أحب الرسول ولا يدخل جنة قاطع رحم، هل أقول أنه مثاب على هذا الحب وهذا التطبيق؟ أو أن هناك نصوص أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. محبة شيء وسلوك الطريق، أنا أتبع رسول الله وندعو إلى اتباع رسول الله في الجملة، لكن فعل الرسول فعلة معينة غير مأمور بها في موطن احتمل أن يفعل عدة أفعال، لأن كده أحجر واسعا، سأحجر واسعا. نعم. ممكن مثال على السنة التوفيقية والسبب دليل يؤيد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه بعد الطعام، ثبت أنه كان يأمر أصحابه ويقول أنه لا يدري في أي طعامكم البركة. عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه بعد الطعام. كان يلعق أصابعه بعد الطعام، لا مش سنة التوفيقية هذه، ده فيها أمر. إذا فليلعقها قبل أن يمسحها بالمنديل، دي فيها أمر ثاني جعلها تقوى كسنة. ده مقصد يعني ما احنا قلنا كده ممكن ما هو فيش مشكلة. في أي مسألة من المسائل تبحث، أي مسألة من المسائل تبحث، لابد أن نجمع كل الوارد فيها وبعدها نصدر حكما فقهيا ينتظم جميع الوارد فيها. فإذا لم يكن فيها إلا أمر حدث توافقا، لن أجعله حكما عاما على المسلمين كالأمثلة التي ذكرت. نعم. هل يا مولانا يدخل في الموضوع قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل مثلا شهر، وبعض الإخوة ينكر على يزيد عن شهر مثلا أو الهجران؟ يعني بس الهجران في نص من الله في شأن الثلاثة الذين خلفوا، يعني قنط النبي شهرا يدعو على رياء وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. طيب واحد قنط أسبوعا، آخر قنط شهرين ليطول الحدث، يعني النازلة التي نزلت بالمسلمين الآن وإخوانه يذبحون في أماكن، تحتاج مني أقنط زمنا أطول من شهر إلى أن تنكشف النازلة. هل لابد أن أتقيد بأن الرسول قنط شهرا ولا أتجاوز الشهر؟ لا يتصور، لا حصل توافقا، حصل هذا توافقا. نعم. هل نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء شيخنا من السنة التوافقية أيضا؟ وهل نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء من السنن التوافقية؟ نعم من السنن، لكن بعض العلماء قال اتخذ الرسول البطحاء لأنها أيسر عليه في طريقه رجوع إلى المدينة، يعني كان اتخاذ هذا المكان نزوله من قادم من المدينة إلى مكة، نزل في البطحاء التي هي مجاورة لمنى، مجاورة لمسجد الخيف ومجاورة للجمرات، حتى يتسنى له الرجوع إلى المدينة بعد إنهاء أعماله. لكن هب أنني من مكان آخر، لست من ناحية، هب أنني من طريق الليث أو من طريق الرياض أو من طريق أي طريق آخر، فأنا بتخذ المكان الذي أنزل فيه حسب الذي يكون أسمح لي بالانصراف. هذا مثال حسن في هذا الباب. نعم، يعني ما أكونش مثلا أنا جاي من المدينة في طريقي عند المدينة مثلا عند مسجد السيدة عائشة، دخلت مكة من ناحية مسجد السيدة عائشة وأنا قادم من المدينة، فلما دخلت مكة هناك وضعت رحلي هناك وهناك وسكنت هناك لكي يكون أرفق بي عند السفر. ما تلزمني أنني آتي أخذ مكان ناحية الشميسي ناحية الحديبية في مكان آخر وتقول أنها سنة. السنن التيسير، ما خير الرسول الله بين أمرين إلا واختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. نعم. حضرتك مسألة السنة الإقرارية وإزاي أجعل بينها وبين السنة التوافقية ضابط، يعني أميز بين السنة الإقرارية، يعني مثلا كصنع المنبر النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي المنبر على هذه الهيئة، ما أقره النبي، الرسول أقر المنبر على ثلاث درجات، ما عندنا أي مانع يكون منبر ثلاث درجات، لكن إشكالية في الذي ينتقد إذا عمل خمس درجات. بس ليس هذا فضلت إقرار منه لهذه الصورة؟ طيب، حبا له لهذه الهيئة، هو أقر ذلك، لكن هل عندك ما يفيد أنه إذا صنع خمس درجات كان سينكر؟ وقد كان قبله يقف على جد النقلة عليه الصلاة والسلام. بالملابسات المحيطة بكل حدث، القرائن المحيطة. عندكم هنا فضيلة الشيخ عبد الفتاح الله يحفظه في هذا الباب إن شاء الله بإذن الله يغطي التغطية الكافية إن شاء الله تعالى. أحد له سؤال في تفضل. أسأل الله شيخنا يبارك في خطواتك وياك أسعدتنا بحضورك وياك بحضورك وخطواتك يبارك في خطواتك. غلط، أنا جاني أول أمس بالمناسبة حتى تعرفوا أن الناس يعني سبحان الله لا يكاد أحدهم كلمات توافقية فيه. أيوة، سنذكر لها أمثلة الآن سبيل المثال، لكن الذي جاءني بعد الفجر أول أمس، وجاي لي من سفر، والله يا إخوة جاي من سفر، وبعدها جاء يقول جزاك الله خيرا، أنا في الأذكار الصباح والمساء في المسجد، أذكار الصباح في المسجد، أشكرك على اهتمامك باللغة العربية والدعوة إليها، لكن لي نصيحة، تفضل جزاك الله خير. قال إذا كلمك أحد في الفضائية وتدعو له تقول الله يبارك فيك ويبارك، لم يتقدمها ناصب ولا جازم، تكون الله يبارك فيك. صح، بس يعني انت جاي من سفر بعيد من محافظة اخرى، كان يمكنك في الهاتف ان توجه احسن من التكاليف جزاك الله خير، بس يعني قلها لي كده وانت بتكلم العالم كيف ستقولها؟ قد يصعب عليك ان تقول الله يبارك فيك، مش سريعه في التداول، مش سريعه. نعم ما هو في بس مشكلة، بس كيف الشاهد؟ نرجع إلى ما قاله الأخ، قد تكون هناك أشياء توافقية في الألفاظ أيضا. يعني رسول دعا لشخص بدعوة، أشياء توافقا على حسب حال هذا الشخص، ما تضطرد في كل شخص، أو أوصى شخصا بوصية بناء على مثل، بس نخرجها من التوافقية إلى مناسبة الحال أو العين أو غير ذلك. هل على سبيل المثال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل من مات له ميت إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب؟ هل هذا اضطرد من فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أم كان هذا من رسول الله مرة واحدة في قصة ابنته زينب؟ يقال طبعا بلا شك نقول هذا، لكن أحيانا المقام لا يسمح بهذه الإطالة. فمر النبي على امرأة تبكي عند قبر، قال اتق الله واصبري، قال اتق الله واصبري. قال معاوية للحسن بن لابن عباس أجرك الله يا ابن عباس في الحسن بن علي. فعلى حسب المقام وما يستدعيه المقام. رسالة طويلة أرسل الشخص بها إلى ابنته، فإذا أنا وقفت مع كل في كل جنازة أقول الأول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحسب، الناس في الصف اللي ورايا مش هيضربوني بس سأشق عليهم، فممكن أختار من الصياغ ما يناسب المقام. نعم اتفضل. شفنا لو قال قائل أنا أشغل نفسي بعلم المصطلح لكي في الآخر أصل إلى أنني أحكم على حديث بنفسي صحيح أو غير، فلا علي أن أقلد أحد الأئمة في ذلك، فكيف نرد عليه من فوائد أخرى في علم المصطلح غير الحكم على الحديث بالتصحيح والتغير؟ فوائد أخرى شفنا في علم الحديث علم المصطلح غير أن أنا أقدر أحكم على الحديث بالتصحيح والتغير. تفهمت كلامه محمد؟ ترجم عنه ولا مؤاخذة يعني. فوائد علم المصطلح للتصحيح والتضعيف. فوائد علم المصطلح ما لها فوائد التصحيح والتضعيف؟ هل هناك فوائد يريد ان يقال يعني في يعني انت تسال عن فوائد لعلم مصطلح الحديث فضلا عن انني اصل الى التصحيح والتضعيف؟ كذا السؤال. من افضل ما ننتفع به التثبت من الاخبار، يعني من علم المصطلح مثلا في التدليس، سبيل المثال في التدليس، التدليس هو أن تسقط من حدثك شيخك وتحدث عن شيخ الشيخ الذي عاصرته لكن لم تسمع منه بنفسك إنما سمعت منه بواسطة. فأنت على سبيل المثال عاصرت الشيخ الشعراوي صح؟ فجئت إلينا وقلت قال الشيخ الشعراوي كذا وكذا، فأنا يعني أنا كمستمع منك عندي احتمالين، أنك سمعت منه وجئت تنقل إلي، أو أنك سمعت منه بواسطة. فأنا من اتباعي للمصطلح وقواعد المصطلح وأعرف التدليس سأقول لك تعال أنت سمعت منه بنفسك، إن قلت سمعته بنفسي سأتجه إلى شيء آخر، هل أنت مرجوج عقلية يعني حافظ متقن ولا يعني عقلك على قدره؟ الناس تختلف في العقول، هذا عبقري وهذا غبي وهذا مجنون. فأنا بنظر لك نظرتي أن أنت شخص متسرع ومعروف أنه غير مدقق تختلف عن ماذا؟ عن كونك مدقق. افترضت أنك ثقة وعاقل ورزين، لكن أنت قلت أنا ما سمعته من الشيخ شعراوي، قلت لك من أين أنت سمعته؟ قلت أنا سمعته من زيد عن الشيخ الشعراوي. طب زيد الناقل هذا عندي كذاب، استفدت أنا أم لم أستفد؟ بطل الخبر. فالتثبت من الأخبار من أنفع الأشياء التي نستفيدها من علم المصطلح. وأنا والله جلس مع شيخ فاضل الشيخ عبد الفتاح في جدة مرة في بيته، مش ليس هو الشيخ عبد الفتاح، لكن جلسين في البيت مرة على الغداء، جاءه هاتف فقام يرد على الهاتف وجاء متغيرا جدا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتلقي الموضوع والبكاء سيغمره، تلقي الموضوع أفدنا أنا قلقت عليك. قال الشيخ فلان، قال عن الشيخ كلكم تعرفونه، الشيخ فلان مات، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن من أخبرك؟ قال زوجتي. قلت لها مقرب قبل كده ان زوجتك نقلت اخبار فيها خلل، نتصل بمن؟ باخو الشيخ. طلبت اخو الشيخ، مقدوش اخوك مات بقى ولا ما ماشي، مش هجيب له. قلت له خير رب الله يحفظكم، كيف احوالكم؟ الوالده اخبارها ايه؟ فضل الشيخ اخباره ايه؟ قال والله الحمد لله، بس كان ماشي بالسيارة صدم واحد، الواحد مات، فنقل الخبر أن الشيخ الذي مات. فمن فوائد المصطلح تثبت من الأخبار، هذا أصل هذا العلم، أصل هذا العلم التثبت من الأخبار، ومن أنفع العلوم للتثبت من الأخبار، حتى لو لم تصل إلى يعني به إلى تصحيح الحديث أو تضعيفه، لكن تعرف كيف تتعامل مع الناس. لأنك أنت تسمع من الناس كلام كثير، وعند التحذير ما تجد أصلا لهذا الكلام. وإذا تتبعت حتى في حديث الإفك مثلا، في حديث الإفك لما ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا في قصة عائشة رضي الله عنها، قال لو لئن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أظن بأخي المسلم خير. واحد نقل عن أخي عن مسلم صالح كلام غير طيب، فأنا الأول أظن بأخي كل خير، يا أخي ما يصدر منه هذا الكلام، هذا الرجل الصالح المصلي معنا في الصبح والفجر والعشاء، ما يصدر منه هذا الكلام. لكن هب إن الشائعات تكثرت، سأطلب البينات، لولا إن سمعتموه ظلموا من المناتب أنفسهم خيرا وقالوا هذه أفكم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهود، هات الشهود اللي شافوا الموضوع. طيب ما جابوا الشهود؟ أولئك عند الله هم الكاذبون ويقام عليهم الحد. وكم من خبر بالتثبت تجده كاذبا لا أصل له يوميا، والله على هذا الغرار نسأل من قال، طيب هات اللي قال، انت سمعت؟ واحد ثقة اخبرني. من الثقة؟ الثقة في علم الحديث اذا قال فلان عالم كبير كالشافعي اذا قال حدثني الثقة ما هو مقبول عندنا. لماذا؟ لان الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان في واحد اسمه ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى، وكان هذا الرجل رأسا من رؤوس الكذب، وكان الشافعي رحمه الله حسن الظن في هذا الرجل، حسن الظن في هذا الرجل، فنصحوه وقال هذا الرجل جارنا وعارفينه كذاب. قال الشافعي الإمام رحمه الله عليه لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله. فكان الشافعي حسن الظن فيه. في النسخة الخاصة أنت كده لن نقبل حديث هذا الرجل. فكلما قال الشافعي حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال اقفل ودنك اشطب على الحديث فيه كذاب. فالشافعي ماذا يصنع؟ هو متدين أن الرجل ثقة، فكان يرفع اسمه ويقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم. فأول ما يقول حدثني من لا أتهم عرف العلماء أن هذه الصغة يعني بها إبراهيم بن محمد، فيرفضون حديثه. وكذلك الإمام مالك مع عبد الكريم بن أبي المخارق، بار بن الكريم بن أبي المخارق راس من رؤوس الكذب. فنفس الشيء أول ما يقول عبد الكريم بن المخارق سلامتك ما هو يعني ما هو مقبول لدينا. تعرفون هذا الرجل روى حديثا لكن نزع هل هو ابن أبي المخارق أم هو الجزري. لا كنا في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. في السند عبد الكريم هل هو الجزري كما في بعض النسخ أو هو ابن أبي المخارق الكذاب؟ ابن الجوزي رأى أنه الكذاب فأتى بالحديث في الموضوعات، وغيره حسن الحديث باعتباره أنه الجزري. نعم، فالعلم الحديث فوائد عظيمة، فوائد عظيمة. زيادة الثقة مثلا هل تقبل أو ترد مطلقا؟ هل تقبل أو ترد مطلقا؟ تعرف زيادة الثقة ما صورتها؟ نحن جلوس عند أخينا عمرو حفظه الله، أتانا بطعام يشكر جزاه الله خيرا، أتانا مثلا بلحم مثلا أكلنا اللحم، وبعد أن أكلنا انصرفنا ونحن 20 من الأشخاص. قال يقول ماذا أتاكم به عمرو؟ قلنا أتانا بلحم، صواني فيها لحم. جاء وقال أتانا بناقة هائلة مسلوخة ومحمرة. وهو واحد اللي قال كده، نقبل كلامه ولا نقول لا يا جماعة مش كده؟ الشذ هذا مع أنه ثقة، لكن ممكن من كثرة الهموم والأخبار ما هو شايف بيأكل إيه أو كان. فسنتحفظ على ماذا؟ على ذي زيادة. لكن إن قال مثلا أتانا عمرو بلحم، كلنا قلنا كده، وعجل قال أتانا عمرو بلحم وسلطة، هنقبلها. لأن الذين أهملوا السلطة، السلطة تهمل أصلا ليس لها قيمة أصلا، فكون ذكرها مجيا. فتعرف متى تقبل الزيادة من الشخص الثقة ومتى لا تقبل. إذا جاءنا شخص بخبر مزعج قال حصل كذا كذا في مثلا في أبي كبير، فحصل كذا وكذا في أبي، طيب أهل أبو كبير كلهم معي اليوم ما واحد منهم قال هذا الكلام. ساعة كم يا أخي حصل؟ قال الظهر. كنت يا جماعة متى؟ قال كلنا كنا الظهر هناك. فهنا شذ بخبر، فيحتاج مني أنني أسأل وإن كان ثقة، وإن كان ثقة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة رباعية فسلم من ركعتين قام رجل في يديه طول، قال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى لم تقصر. من القائل؟ الرسول. نقول لم أنسى ولم تقصر. بل قد حدث يا رسول الله، أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، بل حدث يا رسول الله. فسأل النبي الصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فما اعتمد قول الأول لأول وهلة مع أنه يراه ما طعن في ذي اليدين بأنه غير ثقة، لكن أحب أن يتثبت. أيضا عندنا في دراسة المصطلح من فوائدها تعرف معنى التواتر. التواتر، واحد جاءني بخبر غريب أنا متشكك في صحة الخبر، جاءني واحد آخر بنفس الخبر، طب منين جبت؟ وجدت جاب من مصدر آخر غير اللي جاء. ثالث نقل نفس الخبر بس ما كيف أنت عرفت؟ قال أمي كلمتني كانت عند الحدث ورأت. فإذا اجتمعت الرواة على شيء واحد بعد واحد بعد واحد تتواتر الأخبار فيقوى الخبر. فهذا درس في المصطلح اسمه التواتر، والانعكاسات كبيرة له على تصرفات. ما يأتيك واحد لأن يقول لك اذكر دليلا على أن النبي قرأ قل هو الله أحد أو أن قل هو الله أحد من القرآن، يقول هذا متواتر تواتر أجيال، كل جيلنا أخذ عن الجيل الذي قبله أقوى من ألف سند، فله فوائد كبيرة. أنت هذا الموضوع هو الموضوع هذا فقط يحتاج إلى محاضرة واسعة كيفية الاستفادة من مصطلح الحديث. وأنا الآن يعني ممكن أحكم على كثير من الإخوة بالتدليس، كثير جدا من الإخوة مدلسين. كيف هم مدلس؟ بيجي يقول لي مثلا الملك فلان عمل كذا كذا، تعال طيب أنت سمعته؟ قل لا، أخبرني زيد عنه. طب أنت سقطت زيد، معناه أنك مدلس، معناه أنك مدلس. أنت فاهم الكلام؟ بارك الله فيك. نعم شكرا. المطلب وأيضا سؤال، تفضل. المطلب إن حضرتك هتشرفنا زيارة أخرى محاضرة كاملة عن مصطلح الحديث. ماشي. مصطلح الحديث مش يعني مش المصطلح الحديث كمصطلح كفوائد تدور حوله. لا، مش مصطلح الحديث كمصطلح. الدروس موجودة على اليوتيوب، مثلا 50 درس موجودين. لكن إذا كنت تقول فوائد مصطلح الحديث في تعاملاتنا الدنيوية، نعم. لا بس ماشي ماشي إن شاء الله إن شاء الله. نعم. السؤال التوفيقية سيدي، ربما تجد بعض السنة التوفيقية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بمجرد العادة والجبلة، هل ستدخل؟ يعني قلنا كل حالة لها ملابساتها الخاصة، كل حالة لها ملابساتها الخاصة. هل في أدلة أخرجتها من التوافقية إلى السنية العامة أم لا؟ فيه نحن مع كل قرينة. نعم. في السنة التوفيقية شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفق ذلك أن قال لأصحابي إذا أكتبوكم فعليكم بالنبي، فإن اتبع كل قائد بعد رسول الله هذه الخطة ربما يقتل من معه من الجيش، لأن الجيش يحتاج إلى خطة أخرى بديلة مثلا. أقصد التشبث بها دون ضمها للأدلة الأخرى ربما يقعه في الخطر، ليس كذلك؟ ما هو يعني مسائل أمور الدنيا مثلا، يعني دعني بس أدخل في آية، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طبعا قوله تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هل مراد بالصف صفوف متراصة تمام التراص كالبنيان المرصوص نصد هجمات العدو، أم المراد اتحاد القلوب والاجتماع وعدم الفرقة؟ فإذا قال قائل الآية تحتمل الوجهين، فنرجع نقول هل في نصوص أخر يعني هب أن العدو إذا رأنا صفا يسهل عليه بآلي أن الآن كان الأول القتال بالسيف أو بالرمح، يسهل عليه الآن عن بعد أو بالطائرة يأتي بودرة حارقة تمشي على الصف تبيده، فهل التقدم والتأخر والاحتراف يكون له وجه؟ يكون له وجه، يكون له وجه طبعا، بل يتعين. والله قال في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فالأحوال تختلف عن المسائل التعبدية التي هي تعبد محض. نعم جزاك. نعم. بحسب اللبس. لو لم يثبت حث الرسول عليكم بالثياب البيض البسوها وكفنوا فيها موتاكم لكان تفوق، لكن هنا حث خرجنا إلى أنها سنة بعد ثبوت الخبر. نعم. ممكن الأقرب كمثلا مثال تغطية الرأس أو العمامة أو غيره. لا، سنن العادات تختلف عن السنن التوفيقية. لا، سنن العادات تختلف عن سنن العبادات، دي مسألة ثانية، غير سنن، غير الأمور التوفيقية التي حدثت من رسول الله. كان منها أمثلة مثلا سافر 19 يوما ما بقي معه إلا 12 رجلا عليه الصلاة والسلام. هل نعم. هل مولانا عمرات النبي لما وافقت ذي القعدة هل دي توافقية ولا؟ لا، توافقية أيضا. نعم، تفضل. وعليكم السلام. في فوائد علم المصطلح يا شيخنا أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هو لا يقول، لا يقصد هذا الإسناد من الدين، ويقصد شيئا، يقصد انعكاسات علم المصطلح على معاملتنا الدنيوية، مش كده اللي يقصد الأخ؟ هذا هو الذي ما الإسناد من الدين. حضر يا شيخنا برضو يكون لها وقت ويكون لها جلسة خاصة بحس ان احنا نستوسع فيها أكثر من كده. هم العلماء يقولون من حتى الكفار يقول من أدق طرق التثبت التي وضعها علماء، هي التي وضعها علماء الحديث للتثبت من صحة الخبر إلى رسول الله من عدم، من أدق الطرق، من أدق الطرق تتثبت من الخبر. أعرف الطرق التي وضعها علماء مصطلح الحديث للتثبت، كيف يعني فهموا التدليس، كيف استنبطوا التدليس، التدليس ينقل يعني يجعلني أدقق في كل خبر يقال، في كل خبر يقال، من القائل، هل هو ثقة، هل هو ضعيف. في المصطلح مثلا شخص مختلط، ماذا أصنع مع الشخص المختلط إذا روى خبرا؟ سأظلمه إذا رددت كل ما ينقل، وسأضر بديني إذا قبلت كل ما ينقل. فشوف متى اختلط، سنة كم يا جماعة؟ اختلط السنة الماضية. إذن الأشياء التي رواها وهو سليم قبل 5 سنوات مقبولة، التي رواها بعد اختلاطه مرفوضة. كله قواعد نفعة إن شاء الله. مثلا إن شاء الله. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم. من تصوير يعني.